جاد فإنما يجاهد لنفسه، استحملوا وبكرة هتشوفوا التمكين، ولكن ادفعوا ضريبة قيام الدين مرة أخرى. فدي فتنة التعذيب والاضطهاد. الفتنة الثالثة في وهي في آية رقم 9، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يعني يا جماعة الآية دي جاية بعد ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، جاية بعد فتنة الوالدين، بعد ما سبت أحب الناس إلى قلبك عشان الدين، بعد ما حصل مشاكل وبقت عايش في غربة وعزلة اجتماعية بسبب الدين، أصحابك الغير ملتزمين سابوك، أهلك نفسهم بدأوا يجافوك، قرايبك بدأوا يبعدوا عنك، الدنيا كلها بدأت تعيشك في عزلة اجتماعية. فربنا بيقول لندخلنهم في الصالحين، ربنا هيملى حياتك بالأنس ممكن في الجنة، ولكن ده عزاء نفسي ان انت استحملت الغربة الاجتماعية عشان ربنا ابشر بحياة كلها أنس رهيب ربنا اعدها ليك جزاء على هذا الصبر. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. غير ان يا جماعة عملوا الصالحات غير الصالحين، يعني اللي بيعمل الصالحات ده لسه ما بقاش صالح، ده واحد ماشي على الطريق، انما الصالحين اللي وصلوا لنهاية الطريق. فكأن ربنا بيطمنك بيقولك لو مت وانت على الطريق يعني هعملك معاملة اللي وصلوا لنهاية الطريق، المهم انك تموتي وانت على الطريق، المهم انك انت ما تنحرفيش ما تحبطيش ما تيأسيش ما تسيبيش الطريق وتفضلي ماشي على الطريق. لسه احد اخواني يعني جاي امبارح فكان جاله مرض شديد جدا فحاسس انه بيموت، فقام وكان امتحن كده، كنت عاملهم امتحان يعني في التفسير، فقام وامتحن واجتهد، فبيقول انا اللي خلانا اقوم ذكرت قول الله والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ان لو مت وانت على الطريق هعاملك معاملة انك وصلت لنهاية الطريق، بس اوعى تموت الا وانت على الطريق. الفتنة الرابعة، وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، آية 8، فتنة الوالدين جاهداك، الجهاد ده يعني حياة أو موت، يعني أمك وأبوك هياخدوا مسألة التزامك أو نقابك أو لحيتك مسألة حياة أو موت، الجهاد ده قضية يعني هيحولوا حياتك نار. ليه؟ لأن أنت ثمرة عمرهم، لأن أنت ثمرة فؤادهم، لأن أنت أحب شيء إليهم في الحياة كلها. يبقى فتنة الوالدين، وفتنة الوالدين لعلها أصعب فتنة في السورة، عشان كده قبل فتنة الوالدين الآية اللي قبلها آية 7 ربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، والآية اللي بعدها آية 9 ربنا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فقبلها عملوا الصالحات وبعدها عملوا الصالحات. ليه يا جماعة؟ لأن مش هيقدر يثبت على فتنة الوالدين بالذات وعلى إن البيت مكان السكن ولع على الملتزم والملتزمة نار وحرب إلا اللي هيتمسك بالعمل الصالح وهيفضل مستمر عليه، ده اللي هيثبت على الفتنة دي. الفتنة الخامسة، آية رقم 10، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي يعني وقع الأذى في الفعل، يعني أهل الباطل مش بيهددوه، ده أهل الباطل فعلا أذوه، فعلا اتعرضت لأذى بسبب التزامها، فعلا اتعرض لأذى وهو ماشي في الطريق بسبب دينه والتزامه. فإذا أوذي في الله يبقى وقوع الأذى الفعلي من أهل الباطل. الفتنة السادسة في آية رقم 12، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. اتبعوا سبيلنا، دي فتنة الصحبة السوء بقى، يعني اعرف اخ مرة نزلنا ندعو اصحابه فاتريقوا عليه فلقيته ماشي مكتئب بعدها، انا مش واخد بالي يعني ايه، يعني مش واخد بقى، فلقيته مكتئب بسبب التريقه اللي اتريقوا عليه، قال انا ما كانش حد منهم بيقدر يكلم، كانوا بيحلموا انهم يمشوا معايا اصلا بالالتزام، لانه كان شاب ساري جدا جدا يعني، فبيقول دلوقتي بقيت انا تريقه ليهم. فسبحان الله فتنه الصحبه السوء، يعني اعرف اخ راح يدعو صاحبه، صاحبه رجعه للانتكاس تاني. فمساله الصحبه السوء ديت فتنه ضغط بهوله وسخريتهم من الواحد، فهنا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، يبقى فتنه الصحبه السوء وضغطها على الملتزم عشان يرجع. الفتنة السابعة في قول الله ولنحمل خطاياكم، على احد الاقوال ولنحمل خطاياكم، يعني لو عليكم كفارات او ديات احنا نشيلها عنكم، يعني الصحبة السوق معاها فلوس يا جماعة، يعني فتنة انك تشوف العاصب يعصي ربنا ويزداد في المال ويزداد في الرزق ويزداد في تحقيق احلامه الدنيوية، في حين انك انت ملتزم ممكن تبقى يعني انت اللي ملتزم ومع ذلك يعني رزقك ما هواش زي هذا العاصي، دي فتنة صعبة جدا. فتنة انك تشوف العاصب يعصي ربنا والدنيا مزهزاها معاه، والدنيا يعني كلما ازداد في المعصية ازداد في الدنيا، وده اللي بيسمى سنة الاستدراج، سنة استدراج الله للعصاة، يبقى دي فتنة. الفتنة الثامنة في آية رقم 14، يعني بصوا ما فيش آية مش هنخرج منها فتنة، يعني كل الآيات خارج منها فتن مهولة. الفتنة الثامنة، في الضغوط الرهيبة التي يتعرض لها الملتزمين والملتزمات في المجتمع. يا جماعة عشان تعرفوا الملتزمين والملتزمات صامدين قد ايه، عشان يا جماعة الملتزمين والملتزمات ما يزعلوش من بعض، ما يقعدوش بقى يوقفوا البعض على الوحدة ويتفرقوا ويتمزقوا. كل ملتزم وملتزمة صابرين على كل ده. يعني لما تشوف واحد ملتزم وانت لما تشوف واحدة ملتزمة بوس راسه وبوس ايديه وقول له جزاك الله خيرا يا خامة ما عادتش موجودة في الدنيا، يا نوعية ما عادتش موجودة في الحياة. الحمد لله ان ربنا احيانا لحد ما نشوف النوعية الصامدة الصابرة دي، مش نقعد نقف لبعض على الوحدة ونتمزق الصف ونقطع الصف ما بيننا وبين بعض. يا جماعة نرحم بعض، يا جماعة كل اخت من اخواتك اللي انت واقفة لها بالمرصاد او انت زعلانة منها صبرة صبر السنين، كل اخ انت واقف له على غلط عمله صابر صبر السنين. يا جماعة نرحم بعض ونفهم كلنا صابرين على ايه. الفتنة الثامنة، ولقد ارسلنا نوحا، اي 14، ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما. فتنة تأخر النصر، فتنة ان تمر السنين والظالمين بيزدادوا قوة يا جماعة، والظالمين بيزدادوا سيطرة يا جماعة، والحكم الظالم بيزداد سيطرة وبيتمكن من البلد وبيتمكن من الوضع. فتنة تأخير النصر، ان النصر ممكن يتأخر، ولازم نوطن نفسنا على الصمود والصبر حتى نلقى الله، مش لازم نشوف النصر في حياتنا. الفتنة التاسعة، الفتنة التاسعة برضو في نفس الآية، في 950 سنة دول يقينا في ناس ماتت وهي كفرة بدون ما ربنا ينتقم منها. يعني لو ربنا انتقم منهم دول في النهاية بعد 950 سنة، دول اللي أخذهم الطوفان وهم ظالمون. إنما يا جماعة اللي ماتوا على مدى 950 سنة ماتوا على سريرهم. فتنة إنك تشوف اللي آذى المسلمين واللي حاربهم واللي نال منهم بيموت على سريره وسط ولاده وبيموت موت عادية جدا. مش لازم تشوف النهاية الدرامية الانتقامية من أهل الباطل، مش لازم تبقى نهاية أهل الباطل دايما نهاية درامية انتقامية. يعني ممكن يموت على سريره رغم كل ما فعله في الملتزمين. يعني مش لازم دايما قصة اللي بتتقال عن أعوان عبد الناصر اللي أحد أعوانه اللي عربية الحديد اللي السياخ دخلت في العربية، وهي قصة صادقة، وقطعت له جسمه ومزقت له جسمه وربنا انتقم منه. مش لازم في النهاية تبقى كل نهاية الظالمين كده. في ظالمين بيموتوا وهم في قمة الفخفخة بتاعتهم وفي قمة التمكين بتاعهم. يبقى إذن فتنة أن ترى من آذانا وحاربنا وهو يموت على سريره. الفتنة العاشرة في قصة سيدنا إبراهيم في آية 25، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. مودة بينكم بقى فيك بينكم ترابط وتواصل، بس هو عشان المصلحة، المصلحة هي اللي رابطة بينكم. يعني إيه؟ زي الاتحاد الأوروبي، إيه اللي رابط بينهم؟ المصلحة، المصلحة، فهم اجتمعوا على المصلحة. ففتنة ترابط أهل الباطل، فتنة إنك تشوف أهل الباطل وعندهم ترابط وعندهم تناصر وعندهم تأييد لبعض وعندهم تواصل مع بعض، وممكن أهل الحق مش عارفين يتجمعوا. فدي فتنة مهولة، فتنة مهولة، انت عايزهم يتفرقوا عشان ينالوا عقوبتهم. الفتنة 11، فتنة قلة الأتباع في آية 26، فآمن له لوط. فآمن يا بعد ما دخل النار وترمى في النار وطلع منها واشتغل في الدعوة كل ده، في النهاية خرج بواحد. يعني في النهاية الداعية قاعد يدي الدروس واللي حاضر واحد، في النهاية قاعد يدي الدروس على الغرف الصوتية واللي حاضر قعدت تتعدى على الصوابع، في النهاية الدروس فاضية والجلسات فاضية والإقبال على الدين وعلى الدعوة قليل والقنوات الدينية الإقبال عليها قتيل قليل. فتنة قلة الأتباع، إنه رغم الجهد المهول، رغم الجهد المهول إلا إن في قلة أتباع، إن مفيش أتباع، الناس مش عايزة تنسجم معانا، الناس مش عايزة تسمع كلامنا، الناس مش عايزة تصدق الآخرة وتقبل على اللي بيوجههم للآخرة. الفتنة، ملاحظين يا جماعة كل دي ضغوط نفسية رهيبة علينا في المجتمع، كل دي حاجات يجب أن نحصن ضدها، لأن الحاجات دي ياما جابت لناس إحباط، ياما جابت لمصلحين إحباط، ياما جابت لدعاء إحباط، ياما سيبت ناس الطريق. فتنة، الفتنة رقم 12، فتنة الوحدة وغياب الصحبة الصالحة، ودي في قصة سيدنا إبراهيم في سورة العنكبوت، إن سيدنا إبراهيم عاش لوحده يا جماعة. يعني حتى لما سيدنا لوط أسلم سيدنا إبراهيم بعته لسدوم وعمورية، ما خدوش معاه للشام، ما خدوش معاه يلف الأرض. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم رأى إن الأرض مليانة ضلال، فلو هو خد لوط معاه طب ما يبعت لوط بلد ويروح بلد، فبعت لوط بلد وراح بلد وضحى بالصاحب الصالح الوحيد اللي كان موجود على وجه الارض عشان ينشر دين ربنا في الارض، وهو

لا نزال نتحدث في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، واتكلمنا عن الترابط إنها موسوعة الفتن، فتن الملتزمين الجديد، الفتن الداخلية والخارجية، والنهاردة قلنا 20 فتنة من فتن سورة العنكبوت. اكتبوهم، احفظوهم، عيشوا بقلوبكم معاهم، لأن دول هيبقوا نبراس لنا في الطريق. المرة الجاية إن شاء الله نكمل الخمس فتن الباقية وندخل في الترابط الموضوعي لسورة العنكبوت. كل ده لسه ما دخلناش في الشرح يا جماعة، كل ده لسه ما دخلناش في الشرح، وندخل بقى في الترابط الموضوعي في سورة العنكبوت، يعني علاقة سورة العنكبوت بالسور اللي قبلها والسور اللي بعدها، ونتكلم عن اسم سورة العنكبوت وعلاقته بموضوعها بإذن الله، ثم ننطلق في شرح السورة. ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم. هذا الدرس لطلبة المعهد القرآن الدعوي في سنة أولى وفي سنة تانية، ولكن هو أيضا درس عام لكل من يريد أن يتضلع من تفسير كتاب الله. بدعوكم جميعا يا جماعة للانتظام الدراسي، بدعوكم جميعا يا جماعة لحضور الدروس والمحاضرات والسكاشن والفعاليات كلها في المعهد القرآن الدعوي. لازم يا جماعة نشد حيلنا، لازم يا أخوانا نتبنى صح، يعني قضيتنا إن احنا نتبنى عشان نقدر نؤثر في الواقع ونقدر نغير في الواقع. البناء يا جماعة فرصة مهولة إن احنا نتبنى، شدوا حيلكم في الدعوة إلى الله. 10 ذي الحجة خلاص بعد أيام، لازم تبدأوا بقى تسمعوا دروس 10 ذي الحجة وتبدأوا بقى تشحنوا قلوبكم بيها وتبدأوا تدعوا إلى الله بيها. عايزين الدرس العام ده، يعني النهاردة معانا مثلا قد إيه؟ يعني لو معانا مثلا مثلا 150 حد، إحنا عايزين يبقى معانا 1500 يا جماعة. يا إخوانا كل واحد منكم يجيب 2-3 معاه المرة الجاية، كل واحد منكم وكل واحدة منكم يشتغل على النت دعوة فردية طول الأسبوع، ويتكلم عن سورة العنكبوت، ويكلم الناس على اللي هو فاهمه وفهم القرآن وتفسير القرآن وأهمية التربية وأهمية الدين. يا إخوانا ملايين الملتحين والمنقبات اللي على النت دول بيعملوا إيه؟ اشتغلوا في الدعوة عشان إن شاء الله يعني نبدأ السفينة دي تكبر ونوصل لربنا ونوصل لبر الأمان بإذن الله. سددكم الله، ربنا يحفظكم، ربنا ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا معاكم يا شباب، ربنا معاكم يا أيها القابضين على الجمر، يا أيها القابضين على الجمر، يا اللي مسكين على دينكم في هذا الزمن الصعب، أبشروا بفتح الله، أبشروا بفرج الله، أبشروا بتأييد الله، أبشروا بالفردوس الأعلى إن ثبتتم على هذا الطريق بإحسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.